لا ما شوفوش انا ما شوفوش. سلمك الله. طيب اذا قلنا المرجئه الخلص كم هم اقسام عندك يا اخونا عبد الرحمن؟ نعم الاول الجهميه زعيمهم من؟ جهم بن صفوان ابو مهرز ابو مهرز السمرقندي تمام الذي صلب في الزندق واتجه. كان ابو حنيفه رحمه الله تعالى يقول خرج من خراسان قولان خبيثان، قولان خبيثان، اما احدهما فهو قول الجهم ابن صفوان الذي قال ان الله عز وجل لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، واصل هذه المقاله عن جعد بن درع وهو شيخ للجهم بن صفوان. ومعلوم ان غياث بن بشر المريسي اخذ عن الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان اخذ عن جعد بن درهم، والجعد بن درهم اخذ عن بيان بن الحكم، وبيان بن الحكم اخذ عن طالوت بن اخت لبيد بن العاصي، وطالوت اخذ عن خاله لبيد بن العاصي اليهود السحر معنا. وعندنا سلسله الوصف معبد الجهني اخذ عن غيلان القدري، وغيلان القدري اخذ عن سوسن النصراني بدعه القدر، بدعه القدر وبدعه التجهم عرفناها عمن؟ سلسله بدعه التجهم. ما هي يا استاذ محمد؟ دكتور محمد يعني سلسله التجهم كيف وصلتنا؟ عندك بشر بن غياث المريسي اخذ عن جعد بن صفوان، وجعد اخذ عن جعد بن درهم، والجعد بن درهم اخذ عن من؟ عن بيان بن الحكم التميمي، وبيان اخذ عن من؟ عن طالوت بن اخت لبيد بن الاعصم، وطالوت اخذ عن من؟ عن لبيد بن الاعصم. لبيد لبيد لا نقول لبيد، لبيد سعيد على وزن سعيد معنا؟ اسمه لبيد ولا لبيد الأقحم؟ لبيد اليهودي السحر اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام في مشط ومشاط. طيب الآن إذا الذين خالفوا أهل السنة في باب الإيمان ها فرق صح؟ فرق المرجئة خالف، الخوارج خالف، المعتزلة خالف. إذن كم فرقة الآن خالفوا أهل السنة في باب الإيمان؟ أول شيء في الجملة احنا بنقسمهم تقسيم في الجملة، وبعدين إيش؟ نفصل كل فرقة على حدة. أيضا تفصيل في الجملة. إذا عند أخي تفضل. الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ المعتزلة. أول شيء المرجئة، بعدين الخوارج، بعدين المعتزلة. تمام. طيب. تعالوا للمرجئة كم قسمهم؟ قسمناهم قسمين، مرجئة خلص القسم الثاني مرجئة فقهاء. المرجئة خلص كم؟ واحد الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي قال الإيمان مجرد معرفة القلب فقط، ولا يشترط نطق اللسان ولا عمل الجوارح. فلو اعترف بقلبه ان الله هو الرب الخالق الرازق، واتى الشرك الاكبر وقال ان الله ثالث ثلاث ها او ان الله هو المسيح ابن مريم بلسانه، فايمانه كامل كايمان من؟ جبريل وميكائيل. شفتوا بقى الجهم بن صفوان وين راح؟ شط يعني شطا بعيدا ها. قال قولا هجرا قول المبتدع المحدث معنا. طيب صلب وقتل من اجل الزندقه هذه التي قتله سلم بن احوز احد امراء بني اميه. طيب القسم الثاني من المرجئه الذين هم مرجئه خلص او بيسموهم مرجئة المتكلمة يعني أهل الكلام، وهم الكرامية الذين قالوا الإيمان هو مجرد النطق باللسان، فلو كفر بقلبه واعتقد بقلبه الكفر الأكبر وقال بلسانه خلاف ما في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، كإيمان كإيمان جبريل وميكائيل وأبر هذه الأمة كأبي بكر الصديق وغيره معنا. إذن يلزم على مذهب هؤلاء الكرامية أن المنافقين كاملوا الإيمان، لأن المنافقين أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام. صح معنا أخ محمد؟ مش صعب يعني، كررنا وقلنا احنا الآن بنلخصها بس بنذكركم بها ولا كررناها كثيرا. أي القسم الثالث من المرجئة الخلص، المرجئة الذين هم أشاعرة وما تريد، الذين قالوا الإيمان هو مجرد التصديق فقط ولا يشترط قول اللسان ولا عمل جوارح. إذن مرجئة الأشاعرة والماتريدية قالوا الإيمان مجرد التصديق، يعني ارتفع عن الجهم بن صفوان شيئا يسيرا، لكن أيضا قالوا نطق اللسان ليس بشرط. أنتم معنا؟ نطق اللسان أمر ثانوي، أمر تكميلي، ليس هو شرط صحة. معنى شيخ الفير طيب. تمام خلاص، كم قسم الآن عشان نمشي نخلص دور؟ الجهم قال معرفة فقط، والكرامية قالوا قول فقط، ومرجئة الأشاعرة قالوا تصديق فقط. القسم الثاني الذي هو تقسيم هؤلاء المتكلمة والخلص، مرجئة فقهاء الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وما زاد على ذلك فلا يكون في مسمى الإيمان. عرفتم النقطة هذه؟ وهم مدرسة الرأي، مدرسة الكوفر، أتباع أبي حنيفة. أخذ أبو حنيفة رحمه الله هذا القول عن شيخي حماد بن أبي سليمان أحد فقهاء الكوفر. ظاهر هذا؟ طيب إذن الآن عرفنا من هم المرجئة؟ ها؟ ومرجئة فقهاء. تمام. وأحيانا بيسمى هؤلاء القسم الثاني مرجئة أهل السنة. تمام. المرجئة الخلص كم قسم يا دكتور؟ الأول الجهمية، الثاني الكرامية، الثالث مرجئة الأشاعرة والماتريدية. أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كم نون الآن؟ خمس. اعتقاد بالجنان أو نون الجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كم نون؟ خمس نون. خلاص يا شيخ؟ تمام. الخوارج الذين قالوا العمل كله شرط صحة، العمل كله شرط صحة، العمل كله شرط، أفراد العمل شرط صحة عند الخوارج. قالوا اعتقاد بالجنان وقول باللسان والأعمال أفرادها شرط صحة. معنى أفرادها شرط صحة أي لو أنه قصر فلم يصل رحمه يكون كافرا. ظهر لكم؟ ولو قصر فوقع في الكذب يكون كافرا، ولو قصر فوقع في الغيبة والنميمة يكون كافرا، ولو قصر فخان الأمانة يكون كافرا. كثيره. شوف احد الاعمال، احد الاعمال هاي، ما هو الايمان كان من شعبه، بضع من سبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها مطلع ابعد عن طريق والحياه شعبه من الايمان. فلو ترك شعبه من شعب الايمان التي يكمل الايمان بها، يكمل، شوف، يكمل الايمان بها عند الخوارج، يكون كافرا. لان من شعب الايمان ما هو شرط صح، فقول الرجل لا اله الا الله كالاعتقاد والتصديق. الاعتقاد ايضا والتصديق منه شرط صح، ومنه واجب، ومنه كمال مستحب. اعمال القلوب لابد ان نعرف ان اعمال القلوب منها شرط صح، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو شرط على وجه الاستحباب. فهمنا النقطة هذه؟ بس خذوها الآن، إن لم تفهم بالكلية أعرف رؤوس الأقلام، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان ونحن سائرون في هذا الكتاب. لكن أريد أن أسأل سؤالا، لماذا ابتدأ الإمام مسلم كتابه المصنف هذا الصحيح، الجامع الصحيح، بكتاب الإيمان؟ لأن الإيمان لا تصح الأعمال ولا تقبل إلا بالإيمان، معنى لا تصح لا تقبل أعمال إلا بالإيمان. فلو تصدق رجل ولم يكن مؤمنا في حال تصدقه لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأن الإيمان هو الأساس والأصل، وعليه يكون بنيان، عليه يكون بنيان. أول شيء لأهمية الإيمان، وهو أساس الخير في النفوس، وبه تقبل الأعمال. كذلك يريد بهذا الكتاب الرد على المرجئة من جهة، والرد على الخوارج من جهة، والرد على المعتزلة من جهة أخرى، وفي نفس الوقت يؤصل ويعرض عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن كما سبق معنا أن كتب العقائد تنحو وترتكز على ركيزتين، أو العرض والتأصيل، معنى، والرد والتفنيد، هذه ركيزة ثانية. واضح هذا؟ واضح رحمه الإمام مسلم رحمه الله، هل بواب كتابه الإيمان؟ قال باب كذا باب كذا باب كذا، لا، إنما الذي أتى بالأبواب من؟ عطية وحسن، عطية وحسن، عندك الخط الذي بوّب الإمام النووي، والذي وضع الكتب الإمام مسلم. الإمام مسلم لم يزل على كونه سرد الأحاديث، لكن لما سرد الأحاديث هي مبرمجة في ذهنه، مبرمجة، هذا قبل هذا وهذا بعد هذا إلى آخره، مش يعني مش سرد الأحاديث هكذا جزافا، لا، أو قطع شواء، لا، هي مبرمجة في ذهنه، لكن لم يضع لكل طائفة من الأحاديث بابا معينا، إنما الذي وضع الأبواب من؟ الإمام النووي. ولذلك تجدون بعض الأبواب مبوبة تبويبا شافعيا محضا، لأن الإمام النووي شافعي المذهب، وبوبها حسب ما ترجح إليه في المذهب، معنى؟ تلاحظون هذا في بعض الكتب، وإن لم يكن في كتاب الإمام، لأن الإمام النووي في الإيمان موافق لأهل السنة والجماعة، في باب المشيء والقدر كذلك، في باب الصحابة كذلك، في باب مرتكب الكبيرة كذلك، أما في باب الأسماء والصفات عنده تأويل، وليس كل الأسماء والصفات، ليس كلها، إنما وقع رحمه الله في التأويل، لكن في باب الإيمان سني محض، في باب المشيئة والقدر سني محض، في باب أسماء الدين فلان مؤمن فلان كافر إلى آخره، فلان عدل فلان فاسق، هذا اسمها إيه؟ اسمها شيخ، أسماء الدين والأحكام، يعني أحكام الآخرة، خلاص؟ إذا عقيدة كم ترتكز عليه العقائد؟ اهم ابواب العقائد واصول العقائد خمس. واحد الاسماء والصفات، ثاني المشيئه والقدر، الثالث اسماء الدين، تمام، الرابع الاحكام اي احكام الاخره. خلاص تكتبون اصحاب غد مصر يكتبون، تمام. اصول العقائد، اهم اصول العقائد، اهم اصول الاعتقاد، اهم اصول الاعتقاد خمس. عندك يا كريم، واحد المشيئه والقدر، الثالث اسماء الدين، الاحكام، ها، الخامس الصحابه. خلاص في الصحابه اختلف من، ها، اختلف مع اهل السنه من، الشيعه الرافضه، تمام، النواصب، ها. طب المشيئه والقدر اختلف من مع اهل السنه، القدريه والجبريه، ها، والاشاعره. واضح؟ طب في باب اسماء الدين اختلف مع اهل السنه من، الخوارج والمرجئه والمعتزله. والاحكام، احكام الاخره، الخوارج والمرجئه والمعتزله كذلك، تمام. طيب الان قلنا المقصود من هذا الكتاب الرد على كم فرق في الجمله، يعني عندك يا محمود؟ اول شيء المرجئه واقسامهم عرفناه، والخوارج والمعتزله. الامام البخاري الف كتابه ايه بعد، يعني بعد كتاب بدء الوحي، كتاب الايمان، صح، اول ما ابتدا بكتاب بدء الوحي، يعني في صحيح البخاري 97 كتابا، اوله بدء الوحي واخره كتاب التوحيد، صح. طيب ثاني كتابه الايمان، الامام مسلم نحى نفس منحى الامام بخاري، الا ان الامام مسلم اسمك الشيخ، تعالى استاذ لازم جروب النظام، الامام مسلم رحمه الله نحى نفس منحى الامام البخاري، صحيح، لكن الامام مسلم لم يبوب، هو صحيح رتب، ها، لكنه لم ايه، لم يبوب، مع ان البخاري على خلاف صنيع البخاري، البخاري بوب. ولذلك من اراد ان يعرف ايه فقه الامام بخاري فلينظر الى تبويبه وتراجمه، يظهر له فقه وذكاء وحنكة وحذاقة الامام البخاري رحمه الله. فالامام مسلم رحمه الله نحى نفس المنح. طيب هذا كتاب الايمان، في اخر كتاب عند البخاري كتاب التوحيد، صحيح. طيب يرد به على من، على الجهميه، على المعطله، على الممثله، ها، الذين خلفوا في باب الاسماء والصفات. اذا كتاب الايمان في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يرد على الفرق التي ذكرنا. طيب كتاب التوحيد في صحيح البخاري يرد على من، ها، ليه؟ لانه بيتكلم على توحيد الاسماء والصفات. فلما تأتي لكتاب مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، هل نفس مسلكه ومسلك الإمام بخاري في التوحيد؟ لا، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يصب الكلام على توحيد الألوهية والربوبية، والكلام على أسماء الصفات قليل جدا في كتابه، معنى؟ بينما كتاب صحيح التوحيد في صحيح البخاري يتكلم على باب الاسماء والصفات من اوله لاخره. انتهينا من هذا؟ اذا هناك مقارنه بين كتاب الايمان في صحيح البخاري والايمان في صحيح مسلم، التوحيد في صحيح البخاري والتوحيد الذي الفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي. تعالوا الى المعتزله. المعتزله قالوا بقول الخوارج، قالوا بقول الخوارج، إلا أنهم اختلفوا مع الخوارج في نقطة وهي أحكام الأخرة. فالخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر ما مخلد في النار. عفوا اريد ان اقول معتزلة خلاف الخوارج في التسمية، تسمية ايه؟ اسماء الدين. المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن، فاسد في منزلة اين؟ بين منزلة. لكن اتفقوا في احكام الاخرة وان مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وآية في كتاب الله عز وجل ترد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمرجئة يقولون مرتكب الكبائر كلها لا يدخل النار ولا لحظة واحدة. هذا ليه؟ لأن إيمانه كامل كإيمان جبريل، وعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الخوارج والمعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبد الآبدين ولا يخرج من النار لحظة واحدة، والآية ترد عليه، لأن الآية بيّنت أن الله عز وجل لا يغفر من جاءه مصرا على الشرك الأكبر وهو عالم قاصد، بينما ما دون الشرك الأكبر هو في خطر المشيئة. لا الخوارج عملوا بهذه الآية ولا المرجئة عملوا بهذه الآية. معنى شيخ حضرتك اسمك ايه؟ طيب معنى شيخ حسن. اذا الآية هذه ترد على من من الفرق؟ على المرجئة من جهة، وعلى الخوارج من جهة، وعلى المعتزلة من جهة اخرى. فهمنا هذه النقطة؟ وكم في كتاب الله من أسرار ومعاني غفل عنها هؤلاء أهل البدع، لأنهم يشربوا الهوى في قلوبهم، يشربوا الهوى في قلوبهم. لو اتبعوا الوحي ما أتوا بهذه البدع والمحدثة. إذا المقصود الإمام مسلم من كتاب الإيمان التأصيل والتقعيد والرد والتثليث. معنى خلفه مقصود الإمام مسلم من هذا الكتاب، كتاب الإيمان، أمران: التأصيل والتقعيد. صح، تأصيل مدى أهل السنة والجماعة. والمقصد الثاني لا، الرد والتكنيد، الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين خلفوا أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، في باب الإيمان. من الأبواب التي بوبها الإمام النووي، باب أول باب، باب بيان الإيمان. أول شيء الإخوة الحاضرون ننتدبهم إن شاء الله لشراء كتاب فهمه، فهو يعني ربما يساوي 50 جنيه. 50 جنيه هذه نشتري بها الشرك، مش عارف صح، نشتري بها شربات قمصان. طيب ما 50 جنيه حطها في كتاب صحيح، ب50 جنيه يأتي الكتاب وتستفيد منه أنت وأولادك زوجتك وأهل بيتك من بعدك، في كتاب يعني رخيص الثمن لكنه غالي المعنى والقيمة والمنزلة. معنا يا إخوة إن شاء الله نشتري كتاب فهم، يعني بعضنا يشتري إيش؟ الضفر، ضفرة متلوتة مش عارف إيه، حلايش مدقة، وعنده مدقة يعزيه، وعنده ضفرة يعزيه، مش عارف إيه. طيب كتاب مسلم نعزه أكثر من هذا الشيء، جزاكم الله. خلاص تعدوننا إن شاء الله الحصة المقبلة تكون معنا نسخة، لأن طلب علم بدون نسخ ولا كتب تتبخر منه المعلومات. فهمتني؟ ليس فينا أبو زرع، أبو زرع كان يمشي في سوق الحدادين ويعمل كده عشان ما يشوش الحبل اللي في صدره، لأن مطارق الحدادين متشابكة متداخلة فيضيع الحفظ من صدر. أبو زرع الرازي ويحيى بن معين كذلك، ليس بنا يحيى بن معين. يحيى بن معين كان يحفظ من أول ما يسمع الحديث، كذلك شعبة كان يحفظ، هؤلاء الأئمة الحفاظ. أما نحن نحتاج إلى كتب، إلى صحف، خراطيس. وقديما قالوا اذا رايت المحدث ماذا مشى الى يعني مجلس التحبيب بدون يعني قرطاس ولا دواء فاتهمه بالكذب. مش معنى اتهمه بالكذب يعني بالتعمد، لا، بالكذب المعروف، لا، معناه الوهم، الوهم والغلط. الوهم والخطأ في لغة الحجاز يسمى كذبا، يسمى ماذا؟ كذب. فالقرطاس والدواء مهم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوظيفة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طبعا. ولسنا كالبخاري. البخاري كان يجلس في المجلس، مجلس الشيوخ، وهم يملون الحديث، والناس يقولون يرون ولا يكتب شيئا. لا، لا يكتب شيئا. ها؟ فسألوا، قالوا هو إذا مشى البيت، إذا مشى البيت يكتب، لأنه اللي معاه اللي سمعه يخزنه ويروح يحطه في صحف. أحمد بن حنبل رحمه الله كان عنده آلاف الأجزاء، آلاف الأجزاء الحديثية مخطوطة بخط اليد، ولم يكن يكتب على الغلاف هذا جزء فلان ولا جزء فلان ولا جزء فلان، لا، مش مميزة، مش مميزة. الغلاف مفيش عليه، كأنه منزوع، كأنها منزوعة الأغلاف. فلم يكن يكتب هذا جزء فلان على الغلاف من خارج، لكن كان يميزها، يعرف هذا حديث فلان، هذا الجزء في حديث فلان، وهذا الجزء في حديث فلان. فاحنا نحتاج ايه؟ صار لنا الواحد مننا زوجته مثلا بتوصيه هات كده طماطم وهات بقى، ينزل السوق اتبخر من دينه تماما، بخرت المعلومات المطلوبه، مع انها اشياء بسيطه، اثنين ثلاث طلبات، صح؟ طيب احنا اليوم نحتاج نستعين بالله، ثم ايه؟ بالكتابة. حسن الشيخ الألباني رحمه الله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب، بالكتاب، وفي لفظ بالكتابة، قيدوا العلم بالكتاب، بالكتابة، أي بالكتابة، بالشيء المكتوب، لأن الكتابة تعين على الحفظ وتنقش في الذهن. معنى؟ بارك الله فيك. إذا الحصة المقبولة إن شاء الله سنرى نسخا، مش لازم يجيب نسخة، يعني نسخة ابن الهيثم ونسخة مش عارف، هات نسخة تمشي الحال، نسخة رخيصة تمشي الحال، معجزة، مش لازم ألوان، مش لازم كذا، البهرجة هذا يخلي تعملوش زي أبي داود، يعني جايب نسخة فيها ألوان. جزاكم الله خير. هات نسخة تمشي الحال رخيصة. انت معك نسخة شيخ سوداء كلها؟ ايش فيها الوان هذا؟ بكم هذه؟ يعني 30 40 جنيه. الايام دي في نسخ عند الحسن حسين ب 50 جنيه. 38 جنيه. ما شاء الله حلو كويس. مجلد واحد؟ يمشي يمشي. بس انتوا هاتوا شرح مسلم. هاتوا شرح الامام النووي عفوا. شرح الامام النووي. عشان تستفيد لو في شيء غريب تفهموه شرح كذا بخمسين جنيه شرح فيها شرح مسلم. طيب قال الإمام النووي بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على أن التبري على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم بن القشيري النيسابوري بعون رحمه الله بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثنا أو حدثنا حدثنا حدثني أبو خيثمة زهير بن حارث النسائي رحمه الله تعالى كان أحد الثقات الأثبات. من مدينة نسا التي منها الإمام النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنة. قال حدثنا وكيع. أنتم الآن تلاحظون الذين معهم نسخ يلاحظون أنا قلت قال الإمام مسلم. إذا الآن نبدأ نتعلم كيف نقرأ بداية الحديث. نقول قال الإمام مسلم رحمه الله. ما ينفعش تبدأ هكذا، ليس من الأدب ولا المستحب أن تقول حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. حدثك أنت؟ حدثك هو الإمام مسلم الذي قال حدثني، فلا بد تنقل قول الإمام مسلم. معنى أخ محمد شنو؟ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني من؟ أبو خيثمة، هذه كنيته، واسمه زهير بن حرب النسائي. طيب أبو خيثمة قال إيه؟ وما فيش قال هي، ما فيش. فلو نظرت بالنسخ لا تجدون قال، لكن لابد يستحسن ويستحب عند القراء يدخل إيه؟ قال. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح ابن مليح أبو سفيان. أبو إيه؟ أبو سفيان إمام في الحديث والزهد والعبادة، من أئمة الكوفة، من أئمة الكوفة. لما مات رحمه الله قالت بنت الجيران لأبيها يا أبتي ما لي لا أرى الخشب الذي كان فوق السطح، ظل خشب، ترى شيئا أسود شبحا أسود قائما في الليل. فقال يا بنيتي إنه وكيع قد مات، كان يقوم الليل فوق السطح كأنه خشبة من الخشوع والطمأنينة والسكينة والتدبر والخوف والخشية. ومع ذلك كان إيه؟ كان بدينا، كان بدينا معنا. فقالوا له أنت عابد الكوفة وناسكها وأنت بدين؟ قال إنما هذه البدانة لفرحي بالإسلام، لفرحي بالإسلام. شوفوا حاسس بنعمة الإسلام عليه إزاي، وإحنا اللي نشأنا في بلاد الإسلام وديار الإسلام لم نشعر هذا الشعور. هو شاعر بهذا الشعور. وصحيح الفرح مما يزيد به الإنسان بدانة وسمان. قال الفرح يقول لك فلان ده ما فيش على قلبه حد ده ما شاء الله. واضح لكم؟ هذا في الغالب في قواعد الطب هذا موجود، موجود. فوكيع هذا كان يتفقه على ايه؟ على مذهب أبي حنيفة في الفقه، لكنه في الحديث إمام محدث ثقة. واضح؟ ويقولون وكيع ثقة بين ضعيفين، يعني ابن ضعيف وابوه ضعيف. ووكيع ابن من؟ ابن الجراح ابن مليح الرؤاس، يعني أبو الجراح ضعيف وابنه سفيان ضعيف. إذن هو ثقة فين؟ بين الضعيفين. من كيف تفسير هذه الكلمة يا أحمد؟ ها؟ ابنه وأبوه، نعم. وكيع، ولا يصح أن وكيع شيخا للإمام الشافعي. لا يصح أن وكيع شيخا للإمام الشافعي. والأبيات التي فيها شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي، لا تصح نسبته إلى الإمام الشافعي. قال عن كهمس. لما نأتي عند عن ما نحتاجش أن نقول قال، لأن فيش حدثني ولا أخبرني ولا سمعته ولا أخبرنا ولا حدثنا. واضح؟ إذا عند حدثني وحدثنا لابد أن نقول قال، لكي يكون المرء صادقا في الأداء. معنى؟ لأن من الذي حدث؟ هو الإمام مسلم. والذي حدث أو حدث الذي بعده الشيخ الذي يليه، أما أنت فطبقتك بعيدة. كذلك لما نقرأ صحيح البخاري نفس الأمر ونفس الطريقة. تريد تعرف طالب العلم المستفيد من غيره تختبره بالأسانيد، أسانيد، لأن الإسناد إيه؟ كالسلم. الإسناد سلاح. الأمة هذه امتازت بثلاثة أشياء: الأنساب والإسناد والإعراب. ثلاث. الإعراب يعني إعراب القرآن، إعراب الكلام، الإعراب معناه الإبانة، الإبانة. عرب فلان عما في نفسه أي أبان. إذا الأنساب أنسبها لا تضيع محفوظة، والإسناد ولا أعلم. تعالوا إلى أمة اليهود أو النصارى، الأسانيد عندهم أين هي؟ طب الأنساب لحقت، طب الأعراب، هل يبين أحد كما يبين أهل العربي؟ إذا الإسناد كالسلم، هل يستطيع إنسان أن يصعد البيت بلا سلم؟ هل يستطيع؟ لازم. الإسناد سلاح، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يقول عبد الله بن مبارك: لولا الإسناد في الدين لقال من شاء ما شاء. لكن ها، كل من قال مقالة قلنا له أسند مقالتك، أسند مقالتك. طيب، قال: حدثنا وكيع عن كهمس، كهمس بن الحسن أبو الحسن أحد الثقات من مشايخ وكيع، من مشايخ وكيع، عن عبد الله بن بريدة، ابن بريدة ابن الحصيبة، بريدة بن إيه الحصيبة، صحابي جليل، وابنه عبد الله، وأخوه سليمان، وكلاهما توأمان، عبد الله وسليمان أولاد بريدة، ولد بريدة توأمان، كلاهما كان قاضيا على مروزي نسبة إلى مر، تمام؟ فكان عبد الله من القضاة على مر، وأخوه سليمان من القضاة على مر. عن، هل نحتاج نقول قال؟ عن ما نحتاج؟ عن يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر وهو أبو سليمان، أول من نقط القرآن، وكان عالما بالعربية فصيحا بها، كان من أوعية العلم الفصحاء أهل البلاغ، كان هو أول من نقط إيه المصحف، ونقط المصحف كان قبل إيه التشكيل، التشكيل مرحلة ثلاث وتبعت النقط. معنا من رأى منكم المصاحف القديمة لا نقط ولا تشكيل، وربما لا يستطيع أن يقرأ فيها صحيح، سيخطئ. أن يأتي مثلا فتبينوا، تقرأها فتبينوا فتثبتوا، أشياء كثيرة، لتعلمون ليعلمون ممكن، ها؟ وقش على هذا. إذا مرحلة النقط سابقة لمرحلة إيش يا شيخ؟ أعطيه، تعالوا نبص، تعالوا شوي. ما في موضوع، تعال. طيب إمام أين؟ على البركة، الله يعينك. طيب الآن يحيى بن يعمر بفتح الميم، يعمر يا أبو سليمان بصري، بصري. قال حا، احنا زين عند حا، نقول قال حا، حا بالقصر بدون همز ولا مد، حا ما قلش حا، حا تقرأ كذا. قال ايه حا، من الذي قال؟ الامام مسلم اتى بهذا الحرف لثلاثة اسباب: توفيرا للوقت، وتوفيرا للحبر المداد، كانوا يكتبون، احنا اليوم ما كان شغال طباعة ورجل على رجل نايمين مبسوطين، لكن الهمم ضعف. الشيء الثالث ايش هو؟ توفير المكان. ومعنى حاء لها ثلاث معاني، او احتملت عدة معاني، منها تحويل السند، سيحول من هذا السند لسند اخر، ومنها كلمة صح، يعني ايها القارئ انت ماشي صح، لا تتردد ولا تشك. ومن حديث آخر، حديث آخر آخر. إذا حاء اختصار لإيه؟ ها؟ أيوة، إما تحويل السند تحويل، وإما حد صح كلمة صح، وإما إيه؟ حديث آخر. معنا سبعتين؟ طيب، عندك أخ، ما الحكمة من إتيان بهذا الحرب والصلاة؟ ها؟ الحكمة، الحكمة اختصار الوقت، صار الورق، صار ورق، لأنه سيكثر من كلمة حا حا حا كثير. الإمام مسلم يكثر من هذا، الإمام البخاري لا يكثر من هذا. فتصوروا لو أنه لم يختصر أخذت حيزا من في الورق كثير مع عددها مع الكتاب كله. يقول تحويل سند مثلا، سأحول السند على واحد ثاني وهو حديث واحد بس تحول إسناد. لو إسنادان فحول، جاء في الوسط وحول، ستعرف أين المنطقة الآن. لاحظ قال حاء وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري. طب ومن الذي حدثه في الأول؟ أبو خيثمة ولا لا؟ زهير بن حرب ولا لا؟ حول الإسناد وقال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري. حول ولا ما حولش؟ ممكن واحد يتشكك في الإسناد ها فيقول له حا يعني صح انت ماشي تمام لا تشك. ان ممكن الواو هذه قبل حدثنا وحدثنا تسقط عند النسخ والكتابة تسقط، فيأتي بهذه الكلمة ليبين انك ايها القارئ تسير سيرا صحيحا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. عبيد الله ابن معاذ، ابن معاذ العنبري، وهذا حديثه، هذا الذي سيسوقه حديث من؟ ليس بحديث أبي خيثمة زهير بن حرب ولكنه حديث العنبري، وهذا حديثه. قال حدثنا قال حدثنا من عندكم؟ أبي؟ عندك أبي صح؟ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري. قال حدثنا من الذي قال حدثنا؟ هذا العنبري. حدثنا كهمس، التقى مع كهمس مرة ثانية، لكن لفظ أبي خيثمة غير لفظ من العنبري، ولذلك قالوا هذا حديثه. في دقة ولا لا الآن من الإمام مسلم؟ دقة متناهية، ولذلك الإمام مسلم ممن يفرق بين الواو والفاء، الواو والفاء عند التحديث، ولا تجدون هذه الدقة في صحيح الإمام بخاري، لأن الإمام بخاري رحمه الله ربما يروي الحديث بالمعنى ولا يبين. تجدون الإمام مسلم رحمه الله أحيانا يروي الحديث بنفس اللفظ والمتن فيقول بمثله، بمثله، شوف، ولو كان بالمعنى يقول بنحوه او قريب منه او قريب من معناه، عنده دقة. ولذلك لما ارادوا ان يفاضلوا بين البخاري ومسلم قالوا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا ايدين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. إذن البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم، إلا أن صحيح الإمام مسلم أحسن ترتيبا وسياقا ونسقا. من حفظ منكم البيتين تشاجر قوم عند الأخ محمود سلم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم، بس اغلق المحمول بس، لدي وقالوا اي بين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم رحمه الله يجمع طرق الحديث في موضع واحد، الاصل منه والمتابعة والشواهد في موضع واحد، بينما البخاري رحمه الله يفرق الحديث الواحد ربما في 30 موضعا من صحيح. إذن من حفظ البيتين؟ ها؟ لك يا محمود. في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدمه؟ فقلت قد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة من مسلم. طيب قال حدثنا أبي، من الذي قال حدثنا أبي؟ عبيد الله بن معاذ وأبوه معاذ بن معاذ العنبري. نريد نحفظ أسماء الرجال من الأسبوع المقبل إن شاء الله. مفيش دفتر كبير معكم كده؟ هات الشيخ الدفتر ده، هات الشيخ الدفتر. الدفتر زي هذا الدفتر مثلا، نأتي لطرف الكتاب من هنا ونقص الكتاب ده على الأحرف، الحروف من الألف إلى الياء، تمام؟ يعني ممكن نفعل هكذا، نقص هذا كده حتى نصل هنا، نعمل له خلع بلغة المجارين، خلع بلغة المجارين، نكتب عليها ألف ألف، بعدين بعد شوية في دفاتر جاهزة في، طيب أفر عليكم. كنا زمان نفعل هكذا. فيكون معنى الدفتر يا إخوة جزاكم الله خيرا فيه أسماء الرجال على الأحرف. الأحرف بقى إيه؟ الأبجدية أو الأحرف الهجائية؟ أنا عايز أفهم النقطة دي. لو قلتم الأبجدية اتفضل، لابد أن تبينوا لنا. لو قلتم الهجائية لابد أن تبينوا لنا. إذا خلاص سنتخذ دفترا ينفعنا إلى المر. يكون في إيه؟ أسماء الرجال مرتبة على إيه؟ على أحرف. فمحمد بن إسماعيل بخاري نحطه فين؟ في الميم. طب أحمد بن حنبل نحطه فين؟ في الألف. طيب عبد الله بن بريدة نحطه فين؟ في العين. يحيى بن يحيى التميمي من السبوري نحطه فين؟ وهكذا. يونس بن عبيد الله نحطه فين؟ في الياء. إذا يكون معنا دفتر مرتب على إيه؟ أمال بقى تكون معنا دفاتر تليفونات يا إخوة ومرتبة على الحروف، ما يكونش معنا دفاتر لأسماء رجال. بالله عليكم هذا كلام، إحنا طلبة علم مش طلبة تليفون، مش طلبة تليفونات. معنا يا إخوة جزاكم الله خيرا. هيأذن خليه يأذن وبعدين نعتبكم شوية. ومعك هذا الدفتر سريعا تصل وتهتدي إليه لأنه مرتب وسهل. فإذا قيل لك من شعبة ذهبت إلى حرف الشين وتأتي به سريعا. طب من شعبة؟ ها؟ شعبه بن حجاج من الوالد العتيق ابو الصام امير المؤمنين في الحديث اول من نقب وفتش على رجال العراق شعبه بن حجاج. ممكن لكن المهم التعريف زي ما قلنا الان شعبة بن الحجاج بن الوردي العتكي ابو بسطام امير المؤمنين الحنيفي هذا تعريف نكون عارفين السند عندما يعرض عليك السند تكون عارفا برجال هذا السند لانك عايشتهم وتكرروا على سمعك وعرفت احوالهم واضح. قال حدثنا كهمس وكهمس بن الحسن ابو الحسن احد الثقات يقول عن ابن بريدة وهو عبد الله ابن بريدة بن الخصيب الاسلمي وقلنا عبد الله كان قاضيا من القضاة في مرو وكان توأما لاخيه سليمان. عن يحيى ابن يعمر قلنا يحيى ابن يعمر احد المبرزين في اللغة والنحو والفصاحة والبلاغة وهو أول من نقط المصاحف وبعد مرحلة نقط المصاحف جاءت مرحلة تشكيل المصحف تشكيل المصحف وسبب أن يحيى بن يعمر كان فصيحا أخذه عن أبي الأسود الدؤلي وينسب أن أبا الأسود الدؤلي هو واضع علم النحو وأبو الأسود الدؤلي من تلاميذ علي بن أبي طالب وابو الاسود يعني عظيم النحاة ولما يتتلمذ على يديه تلميذ لابد ان يكون اخذا من قوة شيخه ومعلمه ومدرسه. قال يحيى بن يعمر سيسوق الحديث كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهر و يحيى بن يعمر بصري ابو سليمان بصري يقول كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهل والمقصود في القدر فلان يقول بالقدر وفلان يقول في القدر بينهما فصل فلان يقول بالقدر فلان يقول في القدر بينهما فصل. طيب ها فلان يقول في القدر يعني هو يعني مساله القدر يخالف لما يقول في القدر يقول بالقدر يعني يقول بقول اهل السنه في باب القدر المشيء بخلاف فلان رمي بالقدر شوفوا كيف قتاده بن دعامه السدوسي ابو الخطاب رمي بالقدر بعدين ما نروحش نقراها رمي بالقدر ما ينفعش ده نحن رحنا في عيد خالص يعني زي واحد برضه يروح في كتاب النكاح في المتفق عليه فيقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بميمونه في شوال فيقراها في شوال هذا من اخطاء الشائع يحدث هذا وفيه فضل البناء في شوال ويقراها المسكين دخل بميمونه في شوال دخلوا في شوال هذا كلام بعيد بعيد عن العلم بعيد عن القواعد بعيد عن معنى الصحيح زي بعضهم يقول لك يعني فاتوها انتم عليكم السكينه والوقار قالوا انتم معكم السكينه والفار ليه بقى تصحيح يقع تصحيح هذا بسبب الغفله انتوا عايزين تزدادوا من هذا ارجعوا بقى الى كتابات حمقى الغفارين لابن الجوزي حصلوا روايات كثيرة في الموضوع هذا لكن ليس هذا موضوعنا. طيب يقول كان أول من قال إيه في القدر يعني خلافا لأهل السنة والقدر من باب قدر يقدر الشيء من باب أحاط به علما أحاط به علم أي أن معبدا الجهني ينفي علم الله السر قبل وقوع الأشياء ومنكر هذا العلم كافر بالله عز وجل لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال يعلمها سبحانه وتعالى. بينما أبو علي الجبائي من المعتزلة كان يقول إن الله يعلم الكليات والمجملات ولا يعلم الجزئيات ولا التفصيليات. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. إذن أول من قال بالقدر في القدر، في القدر مش في القدر، يعني فرق بين في القدر وبالقدر. في القدر أي يقول خلافا لما عليه السنة والجماعة، فلان يقول بالقدر، بالقدر يعني بما عليه السنة والجماعة، فلان رمي بالقدر على وجه الدم والقتل، على وجه الدم والقتل. كان أول من قال في القدر بالبصر. البصرة سميت بصرة لوجود حجارة بيضاء في أرضها، معنى كذلك المروة سميت مروة لوجود حجارة بيضاء، بينما الصفا ليس فيها الحجارة البيضاء، معنى البصرة. قال أول من أحدث بدعة القدر هو معبد الجهر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، يحيى بن يعمر يقول انطلقت من بلاد البصرة إلى بلاد الحجاز فزعا ليستثبت ويستفتي ويعرف ما حكم هذه البدعة وكيف الرد عليها ودفع شبهاتها إلى آخره. فانطلقت، انظروا إلى كلمة انطلقت، ما قالش فمشيته، لا، فتحركت، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمياري أيضا بصري ثقة، حاجين أو معتمرين، فقلنا في شك هل كانوا حاجين أو كانوا معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه الفزع عند النوازل إلى العلماء لا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا موجودين، ففزعوا إليه في الفزع والصبر والانطلاق إلى العالم في النوازل لاستفتائه ومعرفة حكم هذه النازلة. قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فما قولهم في القدر؟ ينكرون علم الله السابق للأشياء. لكن أريد أن أقول أن أصحاب هذا القول قد انقرضوا كما ذكر هذا النووي، وغير النووي كذلك ذكر هذا، أن الذين يقولون بهذه المطالب انقرضوا وبقيت بدعة القدرية الذين هم معتزلة، والمعتزلة 20 فرقة كلهم قدرية يقولون ويقرون بأن الله عز وجل يعلم الأشياء بعد قبل وقوعها، يعلمها، يقرون بعلم الله السابق، لكن يقولون بأن العباد أفعالهم مخلوقة لهم ووقعت بتقديرهم واستطاعاتهم واختيارهم استقلالا عن قدرة ومشيئة الله عز وجل. عرفنا الآن؟ إذن القدرية الأولون الذين قالوا بقول معبد الجهني، ومعبد الجهني أخذ عن من؟ أحد منكم يذكر؟ لا، عن غيلان القدر، وغيلان أخذ عن سوسن النصراني أو سيساوي، أحيانا نقول سوسن وأحيانا نقول سيساوي، إما هذا وإما ذا. على كل حال هذه البدعة انقرضت وبقيت بدعة المعتزلة الذين هم قدرية. سموا قدرية لماذا؟ لأنهم أثبتوا القدرة لأنفسهم ونفوها عن الله عز وجل، ومدعي الشيء أحق بأن ينسب إليه ويلصق به. فلو ادعى رجل أنه يستطيع أن يصنع بابا من خشب لقلنا هو نجار، ولو ادعى رجل انه يستطيع ان يصنع سيفا من حديد لكن هو حداد، ولو ادعى رجل انه يستطيع ان يصنع حذاء من جلد قلنا هو حداد، كذلك قلنا المعتزله قدريه، مع ان اهل السنه والجماعه هم الذين يثبتون القدر على الوجه الصحيح، فلصق الامر بالمعتزله لانه ادعوا انهم يقدرون على خلق افعالهم وايجادها، حتى قالوا بخلق افعال العباد انها مخلوقه لهم وان الله لا يخلقها. واهل السنه والجماعه يقولون كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء بما فيه الطاعه وغيره، وبما فيه الشر والخير، بما فيه ما يرضاه الله عز وجل وما لا يرضاه، كل شيء مخلوق لله عز وجل بما فيه افعال العباد. فلا نقول بقول المعتزله ان العباد هم خالقون لافعالهم قادرون عليها دون الله استقلالا، بل اننا نقول للعباد مشيئه وقدره واختيار، وكل هذا تابع لقدرة ومشيئة واختيار الله عز وجل، تصديقا لقوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وللحديث بقية نكملها إن شاء الله في اللقاءات المقبلة. فإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا أجمل الأسئلة.